وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. القرآن الكريم من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده، وهو كنز عظيم ينير للعبد ويرسم له معلم النجاة، يبين له الخير ويبين له ثمراته، ويحذره من الشر ويبين له آثاره. وإن القرآن الكريم هو كتاب هداية وهو موعظة، كما قال الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وحينما نريد أن نرسم معلما للنجاة ومعلما في سيرنا إلى الله جل وعلا، فلا أعظم من القرآن الكريم. من أخذ بالقرآن وجد العزة والخير والبركة في حياته جميعا، ومن أعرض عن القرآن أعرضت عنه هذه الأمور جميعا. فأعظم الأمور أن نقبل على الله جل وعلا بكليتنا، وأن نسير في حياتنا على ما يحبه الله عز وجل ويرضى، كما أمرنا جل وعلا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. حينما يتحدث العلماء عن سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، نجد أنهم يقولون في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، قالوا في عدد من الأوجه التي ذكرت، قالوا إن القرآن مشتمل على ثلاث معان، فهو إما حديث عن توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، وإما حديث عن القصص وأخبار الأنبياء والأمم السابقة، وإما حديث عن الأحكام. فثلث القرآن هو حديث عن القصص والأخبار، سواء للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أو لشخصيات عبر التاريخ، أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا أهمية أن نعتني بمثل هذا الأمر، وهو القصص القرآني. مما جاء في القرآن وصايا لقمان، بل إن سورة كاملة في القرآن سميت باسمه، وهي سورة لقمان. هذه السورة العظيمة التي بيّن العلماء ما فيها من معان ومن أسرار ومن حكم، كان من أوائل هذه الأمور التي يتحدثون عنها: من هو لقمان؟ من هو لقمان؟ هل هو نبي من أنبياء الله؟ أم هو ولي من أوليائه؟ من هو؟ فلقمان يسمى بلقمان الحكيم، فهو رجل آتاه الله العلم وآتاه الله الحكمة، فليس هو بنبي من أنبيائه العلم. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. إذن لقمان رجل آتاه الله العلم وآتاه الله الحكمة، وهذا الأمر جعل من وصاياه لها اهتمام كبير، كيف لا وقد أوردها الله في كتابه وسمى سورة في القرآن باسمه. وتسمية السور إما لمضمونها ومقصدها، وإما لما يأتي فيها من بعض القصص التي فيها، مثل سورة البقرة و سورة مريم وسورة لقمان. أول هذه الوصايا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. قال الله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. هنا درس للمربين ودرس للعلماء ودرس للصالحين ودرس للآباء والأمهات. أعظم وسائل النصح هو المخاطبة بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لما أتى رجل إلى هارون الرشيد وقال: يا خليفة المسلمين إني ناصحك ومشدد عليك في النصيحة، إني ناصحك ومشدد عليك في النصيحة، فقال له: لا أقبل هذا، لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأرسل الله موسى وهو خير منك إلى فرعون وهو شر مني وهو على الكفر، فقال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الكلام اللين ينساب إلى القلوب وتصدقه العقول ويستحوذ على قلب الإنسان. من الأمثال المشهورة في كازاخستان يقولون: تكلم لينا لينا تخرج الحية من جحرها، تكلم شديدا شديدا تكلم من دينها. هذا مثل عظيم ومهم، وهو ينسجم مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام القاسي لا يقبله الإنسان، ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: تعمدني بنصحك في انفراد، تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. لا يستطيع أحد أن يقبل أن يهان أو أن يقسى عليه بالكلام، بل الكلام اللين كما قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا اللين وهذه الموعظة، الموعظة هو أمر بالخير أو نهي عن الشر، لكن بأسلوب حسن وحميد، وهي الموعظة وأيضا الدعوة بالتي هي أحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك كما قال الله موعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهنا درس عظيم للعلماء للمربين لكل الناس أن يسيروا في طريقة دعوتهم إلى الله جل وعلا بالتي هي أحسن وبالحسنى حتى يقربوا هذا الدين إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم وعمه في ساعاته الأخيرة يقول له: يا عماه يا عماه، مخاطبة استعطاف، يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ومع ذلك لم يقل هذا الكلام، لكن انظر إلى الأسلوب الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر، قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لا زال يحفظ له وصف الأبوة، ووصف الأبوة ووصف البنوة يعين على إرسال الكلمة الطيبة. إذا كان رجل أكبر منك سنا ولست وليس بأب لك وقلت له يا أبي يا والدي، تجد أن لها تأثيرا في نفسه. إذا كان شخص أصغر منك وهو ليس ابنا لك وقلت له يا بني، تجد لها أثر في نفسه، فكيف بمن هو ابنك أو كان هو والدك، فيكون لها أثر. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي، ويكرر عليه هذا الكلام. انظر إلى نوح عليه السلام أيضا كيف كان يخاطب ابنه، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فهو أيضا يخاطبه بهذا الأسلوب الحسن. غاية الكلام أن الأسلوب الحسن ينفذ إلى الآذان وينفذ إلى القلوب. ولهذا يقولون في بيان أهمية الكلام الحسن والموعظة الحسنة في استقطاب الحسنة: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. المراد أن القلوب تنصت وتستمع إلى ذاك الشخص الذي يدلها على هذه المعاني الكريمة والمعاني الطيبة التي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أعظم أمر نأخذ به هو الرفق واللين في الكلام وفي الأفعال، كما قال سيدي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. أيضا نأخذ من هذا أهمية الموعظة. الموعظة الآن الناس تفرق بين الوعظ وبين العلم، وهو هذا الواقع حاليا، أن هناك فرق بين الوعظ وبين العلم. بينما في السابق كان الوعاظ هم العلماء، لأنهم يعظون بالقرآن ويعظون بالسنة، لكن دخل في الوعظ من ليس من أهل العلم فأضر بالوعظ وأضر بالعلم. لأنه قد يدعو إلى ما لا يعلم، قد يحذر الناس من أمر جعل الله عز وجل لهم فيه فسحة في هذا الأمر. فهنا من أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يحرص عليها هو أن يحرص على هذا المعنى العظيم، وهو الموعظة الحسنة والرفق واللين في الكلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله جل وعلا. وهذا أمر يلاحظ حينما نرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتخاطب مع الناس، كيف يكون رقيقا في كلامه معهم، فينفذ بهذا الكلام إلى سويداء القلوب، فما يكون من منهم أو ممن هداه الله جل وعلا إلا أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم أمر عصى العبد به ربه جل وعلا هو الشرك بالله. أعظم الظلم على الإطلاق هو الشرك بالله، لأن العبد لو أتى بأعمال أمثال الجبال من العبادات وهو قد أشرك بالله ولو بشيء بسيط، لأن البعض يقول هذا أمر بسيط، لا، الشرك ليس فيه أمر بسيط ولا أمر كبير، كله شرك بالله جل وعلا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا شيئا، وهي نكرة في سياق، في وهذه النكرة تدل على أي شيء كان، سواء كان صغيرا أو كبيرا. يقول إمامنا ابن القيم رحمه الله: الظلم ثلاثة دواوين: ظلم لا يترك الله منه شيء، وظلم لا يعبأ الله به، وظلم لا يتركه الله جل وعلا. ظلم لا يترك الله منه شيء، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وظلم لا يغفره الله جل وعلا أبدا، وهو الشرك بالله كما قال لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، وظلم لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد لنفسه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذه بعض الوصايا العظيمة من لقمان لابنه، ولعلنا إن شاء الله في لقاءات قادمة أن نتحدث عن وصايا أخرى مهمة من لقمان لابنه تدل على أهمية هذه الوصايا في سير العبد إلى الله جل وعلا: فما أخذ بها عبد إلا نجا، وما خالفها إلا خسر. إلى لقاء قادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.